فممكن إنسان عنده ضغط مثلا فيأخذ منها طعوم توطي الضغط بتاعه، إنسان آخر ممكن عنده ضغط يرفع له الضغط بتاعه، يبقى هنا لابد من تحديد كمية معينة يتقيد بأهل الخبرة اللي يتكلمون من يصلح له ذلك أو لا. ما يجيش إنسان يقول أنا هشتغل أبيع أعشاب للناس، أو زي ما شوف بعض الإخوة يقول أنا متخصص في زيت الزيتون وحبة البركة بعالج بيها، بعالج بيها، بتعالج بيها وأنت بتعرف أنت لا درست طب ولا درست معالجة ولا بتعالج إزاي أنت هذا الشيء. الطب طب تجريبي، خبرة للإنسان مع معرفة وعلم، لكن ما غيرش إنسان يحط نفسه إن أنا أعالج قد تؤذي وتضر أكثر مما تنفع. لذلك شوف ما جاء في السنة كيفية استخدام هذه الأشياء إذا كان لها كيفية، ما فيش لها كيفية يبقى تسأل أهل العلم وأهل الخبرة في الطب عن هذه الأشياء ممن يفهمون فيها، والله أعلم. نكتفي هذا الصدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.